الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فبإذن الله عز وجل نتحدث في هذا اليوم عن صفة الصلاة، ولعلنا نقسم باب صفة الصلاة إلى قسمين، أحدهما نتدارسه بعد المغرب والآخر بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى. فليتفضل الشيخ ناصر بالقراءة حتى الفراغ مما يقوله بعد الرفع من الركوع إلى قوله فقط. نعم. بحث أهل العلم صفة الصلاة ليتمكن العبد من إيقاع الصلاة على وجهها المشروع، وليأمن العبد من وجوب الإعادة عليه في صلاته، كما في حديث المسيء في صلاته لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة لما لم يحسن صفة الصلاة. وأملا في الاقتداء بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا مأمورون بذلك، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وصفة الصلاة لها أمور تسبقها، من مثل الإتيان بالسكينة والوقار، ومن مثل اختيار الملبس اللائق، ومن مثل اجتناب الروائح الكريهة التي تؤذي المصلين ونحو ذلك. وهناك أمور عند الصلاة أو في ذات الصلاة، وهي التي ذكرها المؤلف هنا، قوله: يسن القيام عند قد من إقامتها. من المعلوم أن الصلاة يؤذن لها ويقام، كما تقدم معنا في باب الأذان والإقامة، لكن يبقى هنا مسألة: متى يستحب للإنسان أن يقف وأن يقوم من أجل أداء الصلاة؟ قال المؤلف: يسن القيام، يعني الوقوف، عند قول المقيم، عند قول المؤذن قد قامت الصلاة. فإذا ابتدأ بقوله قد قالوا يستحب للمأمومين أن يقوموا. قالوا لأن قوله قد قامت الصلاة خبر بمعنى الأمر، وقال طائفة بأنه يقوم في أول الإقامة كما هو مذهب أبي حنيفة، فإذا قال المقيم حي على الصلاة حي على الفلاح قالوا يشرع للإمام أن يكبر. ولكن هذا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان لا يكبر للصلاة إلا بعد فراغ المؤذن من الإقامة. وهذا الحكم المذكور فيما إذا كان الإمام داخل المسجد حال الإقامة، أما لو كان الإمام خارج المسجد فلا يستحب للمأمومين أن يقوموا حتى يروا الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوموا حتى تروني. قوله وتسوية الصف، يعني يستحب أن يسوي المأمومون صفوفهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. ويدخل في تسوية الصف أمور، أولها عدم وجود فرج وخلل بين أفراد المصلين في الصف الواحد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن الشيطان يأتي في مثل هذه الفرج. ويدخل في تسوية الصف أيضا أن يكون الصف على نسق واحد، لا يتقدم أحدهم على الآخرين ولا يتأخر. وتسوية الصف تكون عند الفقهاء بشيئين، الأول بالأكعب، والمراد به طرف الرجل المؤخر، وذلك أن المصلين منهم من تكون قدمه كبيرة ومنهم من تكون قدمه صغيرة، فلو طالبنا أن يتساووا بالأصابع لكان من رجله صغيرة متقدما على غيره، خصوصا في من كان صغيرا. والأمر الثاني مما تحصل به التسوية في الصف المحاذاة في المناكب، بحيث تكون مناكب المصلين على وزان واحد، والمراد بالمنكب طرف الكتف. وسواء صف المأمومون أنفسهم وسووا صفوفهم أو سواهم الإمام، فإن كان المأمومون سيسوون صفوفهم بأنفسهم فهذا هو الأصل، وإلا قام الإمام بتسويتهم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي المأمومين بيده ويواسي صفوفهم حتى وجد أنهم أو حتى ظن أنهم قد عقلوا عنه ذلك، فكان يكتفي بالأمر، حتى كان ذات يوم وجد رجلا متقدما باديا بعض بدنه فأكد عليهم في تسوية الصف. وبالنسبة لمن صلى جالسا لعجزه عن القيام فإنه يشرع له أن يصلي متربعا ويكون منكبه بحذاء من يصلي بجواره. أما إذا كان المصلي يصلي على كرسي لعجزه عن ضم قدميه وعكفهما، فحينئذ كيف يساوي الصف؟ نقول ننظر، إن كان يتمكن من القيام فحينئذ يساوي الصف بمنكبه حال القيام، ومن ثم تكون رجلاه بحذاء رجلي من بجواره، لأنه بذلك قد حاذى بالأكعب والمناكب جميعا. فإذا جلس الناس أو سجدوا جلس على كرسيه الذي يكون متأخرا عن الصف. وأما إن كان الإنسان الذي يصلي على الكرسي لا يقف أثناء وقوف المأمومين وإنما يجلس من أول صلاته، فإنه حينئذ يشرع له أن يكون منكبه بحذاء منكب من بجواره، وتكون رجلاه متقدمة عن رجلي من بجواره، فيكون الكرسي داخلا في الصف. قال المؤلف: ويقول الله أكبر. هذه هي تكبيرة الإحرام، وهي بداية الدخول في الصلاة. ففهم من هذا أنه لا يشرع للإنسان أن يتلفظ بالنية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتلفظ بها، ولأن النية في اللغة تطلق على ما في القلب دون ما في اللسان، فدل هذا على عدم مشروعية التلفظ بالنية وأنه من البدع. وقوله هنا ويقول يبين أنه لا يصح للإنسان أن يكتفي بإضمار هذا اللفظ بقلبه، وإنما لا بد أن يتكلم به. ولا يكون الإنسان متكلما إلا إذا لفظ بالكلمات وأخرجها من فمه ولسانه. أما المعاني النفسية التي تكون في القلب ولا تكون مسموعة فهذه لا يقال لها كلاما، ومن ثم لا تجزئ لا في تكبيرة الإحرام ولا في غيره، في غير التكبيرة من ألفاظ وأذكار الصلاة. وقوله ويقول الله أكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح صلاته بالتكبير، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وتحريمها التكبير، فدل ذلك على أنه لا يدخل الإنسان في الصلاة إلا بلفظ التكبير، كما قال بذلك الجمهور خلافا للحنفية الذين يقولون كل لفظ فيه تعظيم لله يجوز للإنسان أن يبتدئ الصلاة به، لكنهم محجوجون بالأحاديث السابقة. وقوله الله أكبر فيه دلالة على أنه لا يصح أن يقدم لفظ التكبير على لفظ الجلالة، ولا يجزئ غير هذا اللفظ، فلا يصح له أن يقول الله الأكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على هذا اللفظ وقال صلوا كما رأيتمني أصلي، وهذا مذهب مالك وأحمد خلافا للشافعي. ويتحرز الإنسان من إضافة حروف في هذه الكلمة، إما بإضافة همزة قبل لفظ الجلالة فتنقلب الصيغة لأن تكون استفهاما، أو بتغيير حركات يتغير معها المعنى. ويحذر الإنسان أيضا من طريقة بعض الموسوسين الذي يظن أنه لا بد أن يستحضر جميع هيئات الصلاة عند نطقه لتكبيرة الإحرام، وهذا كلام خاطئ لا دليل عليه. ويحذر أيضا من إعادة بعض الحروف أثناء التكلم بهذه الكلمة كما يفعل من بلي بالوسوسة، لأن ذلك يبطل التكبيرة، وإنما يجزم الإنسان بالتكبيرة ولا يتردد فيها ولا يكررها. قول المؤلف رافعا يديه، يعني أنه يستحب عند تكبيرة الإحرام أن يرفع المصلي يديه لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو موطن اتفاق في الجملة. قوله مضمومة الأصابع ممدودة، يعني أن اليدين حال رفعهما عند تكبيرة الإحرام يشرع ضم الأصابع، وأن تكون الأصابع ممدودة وليست مقبوضة. وضم الأصابع بمعنى تقريب الأصابع بعضها من بعض وعدم ترك فرج بينها، وبذلك قال الجمهور لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من الأحاديث في سنن أبي داود وغيره. وقد قال بعض الشافعية بأنه يفرج بين الأصابع، فيفرق بين أصابعه، لورود حديث في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله لكنه ضعيف الإسناد. قوله حذو منكبيه، يعني أنه يستحب له أن يرفع اليدين حتى تكون محاذية للمنكبين حال تكبيرة الإحرام. تقدم معنى أن المنكب طرف الكتف، وقد ورد ذلك في حديث ابن عمر وحديث جماعة من الصحابة أبي هريرة وغيره، وورد في حديث حجر بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمد يديه إلى فروع أذنيه. فرجح فقهاء الحنابلة أن تكون حذو المنكبين، ورجح بعض الفقهاء أن تكون حذو الأذنين، واختار جماعة التنويع بين هاتين الصفتين. ولعل الأظهر أن أطراف الأصابع تكون عند الأذنين، وأن أسفل الكف يكون بحذاء المنكب. قوله كالسجود، يعني أنه يضع يديه أو يرفع يديه حال تكبيرة الإحرام بطريقة مماثلة لطريقة وضعه لليدين حال السجود. قول المؤلف ويسمع الإمام من خلفه، يعني أنه يستحب للإمام أن يرفع الصوت بتكبيرة الإحرام بحيث يسمعها من خلفه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته بتكبيرة الإحرام حال إمامته للناس. قوله كقراءته في أولتي غير الظهرين، يعني أن رفعه لتكبيرة الإحرام بالصوت يكون مماثلا لرفعه للصوت بقراءة القرآن في صلاة المغرب والعشاء والفجر، وذلك أن الإمام يشرع له أن يرفع الصوت بقراءة الفاتحة وقراءة السورة في الركعتين الأوليين من صلاة المغرب والعشاء والفجر غير الظهرين اللذين هما صلاة الظهر وصلاة العصر، فإنه يستحب للإمام أن يجهر بالقراءة، أن ألا يجهر بالقراءة وأن يخافت بها، لكن في صلاة الظهرين يشرع له رفع الصوت بالتكبير. قوله وغيره نفسه يعني أن غير الإمام لا يرفع الصوت بتكبيرة الإحرام إلا بحيث يسمع نفسه، وذلك أن الصحابة في عهد النبوة من المأمومين والمنفردين لم يكونوا يرفعون الصوت بالتكبيرة تكبيرة الإحرام. قول المؤلف ثم يقبض كوع يسراه تحت سرته يعني أنه يستحب له أن يضع اليد اليمنى على اليد اليسرى حال القيام، وقد جاء في حديث علي أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على ذلك. وقوله ثم يقبض كوع يسراه المراد بالكوع المفصل الذي يكون بين الكف والساعد، فالكوع الذي يكون من جهة إصبع الإبهام والكرسوع الذي يكون من جهة الخنصر. وقد ورد أحاديث فيها قبض الكف بالكف، وأحاديث فيها قبض الكوع، وأحاديث فيها قبض الساعد، وأحاديث تدل على أنه وضع يده على جميع ذلك. والكوع من المعلوم أنه أقل من كف اليد الأخرى، ولذلك فمن مقتضى كلام المؤلف أن يكون جزء من الكف على الساعد وجزء على الكوع وجزء على كف اليد اليسرى، ولعل القول بذلك أظهر لأنه تجتمع به النصوص الواردة في الباب. قوله تحت سرته يعني أنه يشرع للإنسان وضع اليد اليمنى على اليسرى حال القيام تحت السرة، وذلك أنه قد ورد عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أنه قال من السنة وضع اليدين أو وضع اليمين على الشمال في الصلاة تحت السرة، لكنه حديث ضعيف. وقد ورد في لفظ آخر فوق السرة وهو أيضا حديث ضعيف، وورد عند ابن خزيمة أنه وضع اليمين على الشمال على الصدر وهو أيضا حديث ضعيف فيه راو مجهول، ولذلك نقول بأنه لم يثبت شيء من هذه المواطن في حديث صحيح، وبالتالي فإن هذه المواطن متساوية في الأفضلية فلا يفضل بعضها على بعضها إلى آخر. قوله وينظر مسجده يعني أن المصلي حال الصلاة ينظر إلى مكان السجود ولا يرفع بصره لا أمامه ولا يرفعه فوق إلى السماء. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من رفع البصر إلى السماء، بل بين أن الذين يرفعون أبصارهم إلى السماء يخشى عليهم أن تخطف أبصارهم. وأما نظر المصلي تجاهه لحاجة فإنه جائز، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف تقدم من أجل أن يأخذ قطف عنب عرضه الله له من الجنة، فدل هذا على جواز نظر المصلي أمامه إذا لم يرفع البصر. وأما بالنسبة لالتفات المصلي فقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. قال ثم يقول دعاء الاستفتاح. ومشروعية دعاء الاستفتاح قال بها الجمهور خلافا لمالك، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال دعاء الاستفتاح في أحاديث عدة. وقد اختلفت صيغ الاستفتاح، وأشهرها ثلاث صيغ، أحدها الصيغة التي ذكر المؤلف وهي أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، فسبحانك بمعنى تقدست وتنزهت يا إلهنا، اللهم يعني يا الله. وتبارك اسمك يعني تنامى بنفسه، تعالى جدك يعني مكانتك ومنزلتك. وهذا الاستفتاح قد ورد بطريق ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، وورد أن أمير المؤمنين علمه الصحابة في المنبر بسند جيد، ولذلك اختاره الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد، قالوا لاتفاق الصحابة عليه. واختار الإمام الشافعي صيغة أخرى أولها اللهم إني وجهت وجهي إليك لورود ذلك في حديث في السنن. واختار طائفة أن يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، ونقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. لأنه قد ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن سكتته التي تكون بين تكبيرته وبين قراءته للفاتحة ما تقول فيها، فبين له أنه يقول هذا الدعاء. وكل واحد من هذه الصيغ ثابت ووارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن استفتح بشيء منها أجزاه. والاستفتاح على الصحيح كما تقدم أنه من المستحبات وليس من الواجبات. قوله ثم يستعيذ يعني سرا، يعني يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كما قال أحمد، أو يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما قال أبو حنيفة والشافعي. وقال الإمام مالك الاستعاذة غير مشروعة، والمشروع أن يبتدي بالقراءة مباشرة. وقول الجمهور بمشروعية الاستعاذة أولى كقوله جل وعلا وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله الآية. قوله ثم يبسمل يعني أنه يقول بسم الله الرحمن الرحيم. وذلك أن البسملة يشرع للعبد أن يقولها قبل سورة الفاتحة، وقد وضعها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته قبل سورة الفاتحة في مصاحفهم. وقوله سر يعني أنه لا يجهر بالبسملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم كما ورد في الصحيح من حديث أنس، وورد في بعض ألفاظ الحديث كان ورد في حديث أنس كان يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، فدل ذلك على أنه لا يجهر بالبسملة. وورد في بعض روايات الحديث كان لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم كما قال بذلك أبو حنيفة وأحمد. وقال الشافعي بأنه يشرع الجهر بالبسملة. ومنشأ الخلاف في هذه المسألة ما ذكره المؤلف بعد ذلك حيث قال وليست من الفاتحة، فمن قال البسملة آية من سورة الفاتحة قال يستحب للمصلي الإمام أن يجهر بالبسملة كما يجهر بالفاتحة لأنها جزء منها كما هو مذهب الشافعي. ومن قال البسملة ليست آية من الفاتحة وإنما هي آية للاستفتاح بها أو للفصل بين السور قال لا يشرع الجهر بالبسملة قبل الفاتحة. ولعل القول بأنها ليست من الفاتحة أقوى وأرجح لعدد من الأدلة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، إلى آخر الحديث حيث لم يذكر فيه البسملة. ولو كانت البسملة آية من الفاتحة لذكرها في هذا الحديث. قال المؤلف ثم يقرأ الفاتحة، يعني أنه يشرع للمصلي بعد الاستعاذة والبسملة أن يقرأ سورة الفاتحة. وسورة الفاتحة أولها الحمد لله رب العالمين وهي سبع آيات. وقد اتفق أهل العلم على مشروعية قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة لثبوت الأمر بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد ورد في الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ومن هنا فسر أهل العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم قرأ ما تيسر من القرآن بأن المراد بذلك سورة الفاتحة لأنها هي المتيسرة، ولأن الأدلة الأخرى إنما أوجبت قراءة الفاتحة. وقراءة الفاتحة ركن في صلاة الإمام والمنفرد في كل ركعة، وليس ذلك مختصا بركعة أو ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته لما علمه ما يفعل في الركعة الأولى ومنها القراءة قال: ثم ليفعل مثل ذلك في بقية صلاته. وأما بالنسبة للمأموم فإن أهل العلم قد اختلفوا في قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم، فقال طائفة بأنها غير مشروعة ولا يستحب للمصلي أن يقرأ المصلي المأموم أن يقرأها لقول الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وقد نزلت هذه الآية في الصلاة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا قرأ فأنصتوا، كما رواه مسلم. وقال آخرون بأن قراءة الفاتحة سنة مشروعة وليست بواجبة بالنسبة للمأموم، واستدلوا على نفي الوجوب بما سبق من الأدلة، وهذا هو مذهب أحمد ومالك وأبي حنيفة. والقول الثالث بأن قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم واجب، تسقط لعذر كالنسيان والجهل وعدم إدراك الإمام واقفا، وأما من تركها متعمدا فإنه لا تصح صلاته. استدلوا على ذلك بما ورد في حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم، فعند قراءته كان رجل يقرأ معه، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال: لعلكم تقرؤون مع إمامكم، لا تقرأوا مع إمامكم إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فدل هذا الحديث على رجحان المذهب القائل بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم، وإن لم نقل بكونها ركنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم صحح صلاة أبي بكر ومن ماثله ممن لم يدرك الإمام إلا راكعا، وحكم بأنهم يدركون الركعة. قوله: فإن قطعها، يعني قطع قراءة سورة الفاتحة بذكر كتسبيح أو تهليل أو سكوت طويل وطال، فإنه حينئذ يلزمه أن يعيد قراءة الفاتحة مرة أخرى، لأن سورة الفاتحة مترابطة الأجزاء، فعند فصل بعض آياتها لا يقال للعبد بأنه قرأ سورة الفاتحة تامة. قال: أو ترك منها تشديدة أو حرفا، فمن ترك حرفا من سورة الفاتحة لم تصح قراءته، ومن ثم لم تصح صلاته. ومن ذلك ما قد يحصل لبعض الأئمة من إسقاط آية من سورة الفاتحة، سواء كان نسيانا أو خطأ، فإنه حينئذ يلزمه أن يعيد سورة الفاتحة، فإن كان قد مضى في صلاته لزمه أن يعيد الركعة كاملة. قوله: أو ترتيبة، يعني إذا أخطأ في ترتيب سورة الفاتحة فقدم آية على آية أو لفظة على لفظة، فإنه حينئذ يلزمه أن يعيد قراءة سورة الفاتحة. قوله: غير مأموم، لأن المأموم في المذهب لا تجب عليه قراءة سورة الفاتحة وإنما هي مستحبة، فلو قدر أنه نسيها أو تعمد تركها أو أخطأ فيها فإنه حينئذ لا يلزم بالإعادة لعدم وجوب قراءة سورة الفاتحة عليه أصلا. قال المؤلف: ويجهر الكل بآمين في الجهر. المراد بالجهر رفع الصوت، والكل يراد به الإمام والمأموم. وهل يدخل المنفرد في ذلك؟ ظاهر عبارة المؤلف دخوله، وأكثر فقهاء المذهب على عدم دخول المنفرد في هذه اللفظة، ويجهر الكل إماما أو مأموما. وهل يدخل المنفرد؟ فيه الخلاف السابق. قوله في الجهر يعني في الصلوات الجهرية وفي الركعات الجهرية، وهي الركعتان الأوليان من غير صلاتي الظهر. وأما الصلاة السرية فإنه أصلا يسر بقراءة سورة الفاتحة، فهكذا أيضا يسر بقول لفظ آمين. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أصحابه أن يسبقوه بقول آمين، وبين أنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة فإنه يغفر له. فدل هذا على أن الإمام يجهر بلفظة آمين، إذ لو لم يكن ممن يجهر لما أمكنهم معرفة هل هم قد سبقوا الإمام بالتأمين أو لم يسبقوه. وقوله لا تجهروا بآمين أو لا تسبقوا بآمين دليل على أن المأمومين أيضا يجهرون بهذه اللفظة آمين. وقد ورد عند ابن ماجه أنهم كانوا يجهرون بها حتى يكون للمسجد رجة، يعني احتزاز. قوله ثم يقرأ يعني ثم يستحب للمصلي أن يقرأ بعدها أي بعد سورة الفاتحة سورة أخرى، لأنه قد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون في الصبح يعني في صلاة الفجر من طوال المفصل. والمراد بالمفصل الموطن من القرآن الذي تقصر سوره بحيث يكون بين كل سورة وسورة فاصل. وقد اختلف في المفصل بماذا يبدأ، وجمهور أهل العلم يرون أنه يبدأ من سورة قاف، وظاهر عبارة المؤلف أن القراءة للسورة بعد الفاتحة في صلاة الفجر من المستحبات، وقال طائفة بأنها من الواجبات لقوله تعالى وقرآن الفجر، قالوا وعند إضافة جزء العبادة إليها يدل على أن ذلك الجزء ركن فيها. قال ويستحب أن تكون القراءة في المغرب من قصار المفصل، ويبتدئ من سورة الناس. فإن قال قائل لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قرأ في المغرب من غير قصار المفصل، فقد ثبت أنه قرأ فيها بالمرسلات، وقرأ بسورة الطور، وقرأ فيها بسورة الأعراف. فقيل هذه القراءة على خلاف المعهود المستقر، وإنما قرأ بها لعارض عارض له، فيبقى الحكم على الأصل من اختيار قصار المفصل. قوله وفي الباقي يعني باقي الصلوات كصلاة العشاء صلاة الظهر والعصر من أوساطه يعني من أوساط المفصل. قال المؤلف ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان. المراد بالقراءة الطريقة المسلوكة لتلاوة الكتاب العظيم القرآن الكريم، وهذه القراءات واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقراءات منها ما هو قراءة متواترة ويشترط لها أن تكون موافقة لمصحف عثمان وأن تكون مروية في إسناد متواتر وألا تخالف وجها من أوجه اللغة وألا تخالف اللغة في جميع أوجهها. ومصحف عثمان مصحف قد وزع على البلدان، أخذوه من المصحف الإمام الذي كتب في عهد أبي بكر، والمصحف الذي كتب في عهد أبي بكر قد كتبه زيد من اللخاف والصحف التي يشهد بها شهود أنها من القرآن. فالمصحف محفوظ لا زلل فيه ولا خطأ ولا سبيل لتوهم حصول تحريف فيه، ويدل على هذا أن الله قد تكفل بحفظه في قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لكن بعض الصحابة قد قرأ القرآن بطريقة مخالفة لمصحف عثمان، كما قرأ بعضهم فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات، فهذه القراءة الزائدة عن مصحف عثمان لا نعتبرها قرآنا، ومن ثم لا يصح لنا أن نقرأ بها في الصلاة لأنها ليست من القرآن. والله قد قال فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وإنما هي على جهة التفسير والتوضيح، فيكون ذلك الصحابي قد سمع هذه اللفظة متتابعات من النبي صلى الله عليه وسلم على جهة التفسير والبيان، فيظن الصحابي أن تلك اللفظة من القرآن فيدخلها في قراءته. فالقراءة الشاذة لا يصح للإنسان أن يقرأ بها في القرآن لعدم ثبوت كونها قرآنا. والأحاديث النبوية لا يصح لنا أن نقرأها في صلواتنا بدل القرآن. قال المؤلف ثم يركع، يعني بعد أن ينهي قراءة السورة التي بعد سورة الفاتحة يركع، والمراد بالركوع الانحناء. وقد أمر الله عز وجل بالركوع في قوله سبحانه اركعوا يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء في صلاته بالركوع. قوله مكبرا يعني أن يقول لفظة الله أكبر حال الركوع، قد ورد في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع، والتكبير حال الركوع موطن اتفاق من الفقهاء الأربعة على الجملة. ويفهم من هذه العبارة أن التكبير يكون حال الركوع، يعني حال ميلان بدن المصلي إلى جهة الركوع، بحيث يكون آخر لفظ التكبير عند استواء المصلي في ركوعه. قوله رافعا يديه، يعني أنه يستحب حال الركوع أن يرفع المصلي يديه، ويفعل بهما مثل ما فعل في رفع اليدين حال تكبيرة الإحرام من جهة ضم الأصابع ومدهما وجعل اليدين حذو المنكبين. وقد ورد رفع اليدين حال الركوع من حديث جماعة من الصحابة، منهم ابن عمر وأبو هريرة ووائل بن حجر وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجماعة كثيرة من الصحابة. ولذلك قال بمشروعية رفع اليدين حال الركوع الإمام مالك والشافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة لا يشرع رفع اليدين حال الركوع لأنه قد ورد في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في تكبيرة الإحرام ثم لا يعود. ولكن هذا الحديث ضعيف الإسناد، ويحتمل أن يكون المراد به عدم العود إلى أمور مختلفة. وقد ثبت رفع اليدين حال الركوع عن عشرة من الصحابة بروايتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هنا فلا مجال للتشكيك في ذلك. ومثله أيضا رفع اليدين حال الرفع من الركوع فإنه مشروع، ومثله أيضا رفع اليدين حال القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة، ولعله يأتي الحديث في ذلك إن شاء الله. قوله ويضعهما على ركبتيه، يعني أن المصلي يضع اليدين على الركبتين، فلا يضعهما على الفخذ ولا على الساق، ولا يطبق بينهما بأن يجعل اليمين على الشمال ويضعها بين ركبتين، بل يجعل اليدين على الركبتين، لأن ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله مفرجتي الأصابع، يعني أن الأصابع غير مضمومة إلى بعضها. قوله مستويا ظهره، بأن يجعل الظهر على طريقة واحدة. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع سوى ظهره، وكان ينصب رأسه فلا يصوبه ولا يخفضه. قال ويقول سبحان ربي العظيم، يعني أنه يشرع للمصلي حال الركوع أن يقول هذا اللفظ. قول المؤلف هاهنا ويقول سبحان ربي العظيم، يعني أن المصلي حال ركوعه يقول هذا اللفظ. ومذهب الإمام أحمد على وجوب هذا اللفظ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله تعالى وسبح اسم ربك الأعلى قال جعلوها في سجودكم، ولما نزل قوله سبح اسم ربك العظيم قال جعلوها في ركوعكم. قالوا فدل هذا على وجوب هذه اللفظة، لأن قوله اجعلوا فعل أمر فيدل على الوجوب. وجمهور أهل العلم على أن هذه اللفظة مستحبة ليست بواجبة، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء في صلاته لم يذكر له هذه اللفظة. قد أجيب عن هذا الاستدلال بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما علمه الأمور الظاهرة، كما أجيب بأنه إنما ذكر له الأركان التي لا تتم الصلاة إلا بها، وقد يستفاد وجوب شيء آخر بواسطة دليل غير حديث المسيء في صلاته. والمستحب تكرار هذه اللفظة، فإن كررها ثلاثة فهذا هو أقل المستحب وأدنى درجات الكمال، وأعلى درجات الكمال عند أهل العلم أن تكون 10 مرات، لأن أبا هريرة صلى خلف رجل فقال ما أشبه هذا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحسبوا له ركوعه وسجوده فكان يسبح فيها 10. قال ثم يرفع رأسه ويديه، يعني أنه يرفع رأسه وأعلى بدنه ليعود على هيئته الأولى وطريقته التي كانت قبل الركوع قائما منتصبا. والرفع من الركوع عند الجمهور من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة بدونه، لأنه في حديث المسيء في صلاته قال له ثم ارفع. وقال بعض الحنفية لأن الرفع غير مشروع، وقال بعضهم وبعض المالكية بأن الرفع ليس من الواجبات، الصواب هو القول الأول. قوله ويديه، يعني أنه عند الرفع من الركوع يرفع اليدين لتكون حذو منكبيه، ويضم أصابعه ويمدهما، ويبقى هنا مسألة متعلقة بمحل الرفع ومحل الذكر، هل يكون حال الانتقال أو بعده أو قبله. مثال ذلك عند ركوع المصلي، هل يرفع يديه قبل بدء الركوع أو بعد انتهائه من الركوع أو حال الانتقال؟ وردت أحاديث متفاوتة، في بعضها أن رفع اليدين كان قبل الانتقال، رفع يديه ثم ركع، وفي بعضها العكس، ركع ثم رفع يديه، وفي بعضها المقارنة، ركع رافعا يديه أو ورفع يديه. ولذلك فإن الأظهر أن الجميع مجزئ يتحقق به فعل المستحب والسنة، وإن كان ظاهر عبارة المؤلف وهو المشهور من المذهب أن رفع اليدين يكون حال الانتقال. وأما بالنسبة للتكبير والذكر المشروع متى يقال؟ نقول المشروع أن يكون حال الانتقال، لأنه يشرع للعبد هذا الذكر عند انتقاله، وهكذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال طائفة بأنه يجعل آخر لفظ للتكبير والتسميع استقراره في الركن التالي، بحيث يجعل لفظ التكبير والتسميع على جميع الانتقال، وآخر حرف منه يكون بآخر الانتقال. قوله قائلا إمام ومنفرد، يعني أنه يشرع للإمام والمنفرد أن يقول سمع الله لمن حمده. ظاهر هذه اللفظة أن هذا الكلام يكون حال الانتقال على ما تقدم. وقد ورد في الحديث حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا قال، يعني الإمام، سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فدل هذا على أن المأموم لا يقول هذا اللفظ سمع الله لمن حمده، خلافا لبعض الفقهاء. الذين أخذوا عموم إنما جعل الإمام ليتم به. قول المؤلف وبعد قيامهما، يعني أنه يستحب للإمام والمنفرد وكذلك المأموم أن يقولوا ربنا ولك الحمد، لكن هناك فرق بين الإمام والمأموم والمنفرد من جهتين. الجهة الأولى أن الإمام والمنفرد يقولون ربنا ولك الحمد بعد القيام، بينما المأموم يقول ربنا ولك الحمد حال الرفع، لأن المأموم لا يشرع له أن يقول سمع الله لمن حمده. والفرق الثاني أن الإمام والمنفرد يزيدون في اللفظ فيقولون ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، بينما المأموم لا يشرع له إلا أن يقول ربنا ولك الحمد ويسكت ولا يقول ذكرا بعد ذلك. وهذا هو المشهور من المذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا قال، يعني الإمام، سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، قالوا فدل ذلك على أنه لا يقول غير هذا اللفظ. والجمهور على أنه يشرع للمأموم أن يقول اللفظ كاملا لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل الاقتداء به. وأما حديث فقولوا ربنا ولك الحمد فهذا المراد به المقدار الواجب، وأما الألفاظ الأخرى فليست بواجبة، ومن ثم فإنه لا ينفيها حديث فقولوا ربنا ولك الحمد. هذا شيء من صفة الصلاة، ولعلنا إن شاء الله نواصل بقية مباحث صفة الصلاة بعد أداء صلاة العشاء، فإن كان هناك شيء من الأسئلة فلعلنا نتطارحه إن شاء الله. السؤال الصحيح هو: عندما يقول صاحب المحاضرة العزيز وعندما يقول عبد السلام هذا العمل جائز لا حرج فيه، وذلك أن صاحب المحطة يبيعك شيئين: الأول هذا المقدار من البنزين، والثاني هذه السلعة الأخرى من مناديل أو من غيرها. وبما أن هذا بيع لأمر معلوم فإنه حينئذ لا يلحقك حرج فيه لعدم وجود مانع يمنع منه، ولدخوله في عموم قول الله تعالى: وأحل الله البيع. نعم. اختلف أهل العلم في وضع اليدين قبل الركوع وبعد الركوع. فأما قبل الركوع فقد قال الإمام مالك، أو فقد قال المالكية: يستحب للمصلي أن يسدل يديه، وذلك أنهم رأوا الإمام مالكا يسدل يديه فظنوا استحباب ذلك، بينما قد صرح الإمام مالك في كتاب الموطأ بمشروعية قبض اليدين حال القيام. وأما سدله في فعله فهذا له سبب، وذلك أن الإمام مالكا امتنع من تولي القضاء، أو أن الإمام مالك أفتى بعدم لزوم أيمان المكره، فخشي بعض الولاة أن يكون ذلك سببا لعدم التزام الجند والولاة بالأيمان التي يقولونها أمام الأئمة والسلاطين، فأراد منه الرجوع عن فتواه فامتنع، فضربه حتى خلع كتفه، ومن ثم لم يكن يتمكن من قبض يديه حال الصلاة. وجمهور أهل العلم على استحباب وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى قبل الركوع كما تقدم، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جماعة من الصحابة، فقد جاء في حديث علي رضي الله عنه أنه قال: أمرنا بوضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. وورد مثل ذلك من حديث جماعة من الصحابة، هذا بالنسبة لما قبل الركوع. وأما ما بعد الركوع فقد اختلف أهل العلم فيه على ثلاثة أقوال: القول الأول أنه لا يشرع وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى بعد الرفع من الركوع، وهذا هو مذهب الإمام مالك كمذهبه قبل الركوع ومذهب الإمام أبي حنيفة، قالوا لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء القبض قبل الركوع، أما بعد الركوع فلا دليل فيه. وذهب الإمام الشافعي إلى استحباب القبض، قبض اليد اليسرى باليد اليمنى بعد الركوع، واستدل على ذلك بأدلة منها عموم النصوص الواردة بقبض اليدين، ففي حديث وائل: وضع يده اليمنى على اليسرى، وفي حديث سهل: كانوا يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. ومن كلام ابن الزبير وضع اليد على اليد من السنة. وهذه الأدلة لم تفرق بين ما كان قبل الركوع وما كان بعده، واستدل على ذلك أيضا بما ورد في الحديث أنه لما رفع قال: إذا رفع رأسه استوى قائما حتى يعود كل عظم إلى مكانه. ومن هذه العظام عظام اليدين، تعود إلى مكانها الذي كانت عليه قبل الركوع. وذهب الإمام أحمد إلى التخيير بين القبض والإرسال، وذلك أن الأدلة فيه محتملة. والصواب في هذه المسألة هو قول الإمام الشافعي للأدلة السابقة، ولو كان يخالف وضع اليدين بعد الركوع لحالهما قبل الركوع لنقل الصحابة ذلك. إذا ركع المصلي فإنه يضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع، ويشرع له أن يجافي بين العضدين، لكن يلاحظ المرء في ذلك ألا يكون مؤذيا لمن بجواره في مثل هذا الفعل. الذي يفعل في بلدان المغرب أنهم يقرؤون بقراءة ورش، وقراءة ورش لا تخرج عن مصحف عثمان، ولذلك فإنهم لا يقرؤون بقراءة مخالفة وخارجة عن مصحف عثمان، وإنما المراد بهذه اللفظة كما تقدم القراءة الشاذة. أما من قرأ بإحدى القراءات المتواترة فإن قراءته صحيحة، لكني أنبه على مسألة في هذا، وهي أن من ابتدأ قراءته بقراءة إمام فإنه حينئذ لا يستحب له أن ينتقل إلى قراءة إمام آخر في أثناء الركعة، وقال جماعة بتحريم ذلك لئلا يدخل القراءات في بعضها ليحدث لبسا، لأن القراءة متواصلة، وإدخال قراءة مع قراءة معناه الإتيان بصيغة غير مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قد يختلف المعنى بها. تقدم معنا أن الصواب أن البسملة ليست آية من القرآن، بحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فلم يذكر البسملة. وليس في جعل البسملة آية من القرآن دليل صحيح، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم بخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.